قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحياة. قال: وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الدرعي عن زيد بن طلحة بن مقانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين طرق وطرق الإسلام الحياة. هذا الباب الحياة ممدود مهموس، ويأتي الناس الحياة ذلك المقصود، فقالوا الحياة بمعنى المطر لأنه يحيي الأرض، والحياة إنما هو حياة للقلب، والحياة دائما يكون من قلب حي نابض مدرك. ويرى بعض العلماء أن الحياء وإن كان شعبة من حسن الخلق، بل هو من أفضل محاسن الأخلاق، وقد أفرده مالك في باب مستقل، وكان يمكن إيراده مع الباب الذي قبله، ولكن من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام مما يدل على أهميته، كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فإن جبريل من عموم الملائكة، ولكن لتميز جبريل عن بقية الملائكة عرف بذاته وباسمه. فمالك أفرد الحياء بباب مستقل لأهميته وتميزه. ومما كنا فيه سابقا وإفرد متمما، أي أن هناك أخلاق جاءتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأمم الأخرى، من ذلك الحياء. وتقدم في الأربعين إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فإيه؟ فاصنع ما تشاء. إذن الحياء من خلق الأمم، ولكنه في هذه الأمة من تمامه ومن إكماله، وهو من أعظم صفات حسن الخلق. وهنا ربما يشكل على الإنسان الحياء والخجل، وقد يفرق علماء الأخلاق بينهما، أن الخجل ضعف ومما فيه شيء من الملام، والحياء يكون مما لا ضعف فيه ولكن يكون مروءه. الشاعر الوراق بين الخوف والخجل، يصف التفاحه نصفها احمر ونصفها اصفر، فيقول: جمعت لون تفاحه جمعت لونين خلتهما. بس لا تزعلوا في هذا، خد محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واج فراعهما، فاصفرد خجلا واصفرد ارقا. خجل هذا الطرف لانه على وضع يلام عليه، ولكن الحياء يكون في الخير، يكون في الامور العاديه، لا فيما يلام فيه صاحبه. إذن متى يكون الحياء ممدوحا ومتى يكون الحياء مذموما؟ قال: الحياء خلق مندعب عن انقباض القلب عن عمل ما، وتارة يكون ممدوحا وتارة يكون مذموما. اما في السعي في طلب الخير فلا ينبغي ان يكون حياء، كما قال انس وقال غيره: اثنان لا يتعلمان، مستحي والمستكبر. الذي يستحي ان يسال لا يتعلم، والذي يتكبر ان يسال لا يتعلم. اذا الحياء في الامور التي هي ضروره. ولذا قال: اول درجات الحياء ان يستحي العبد من ربه، في ان ينعم عليه نعمه فيستعملها في معصيته. انا عليك بالصحه والعافيه، روح تعتدي على المساكين الضعفاء، لا روح صائم المحتاجين. انعم عليك بنعمه البصر، روح تتطلع على عورات الناس، استحي شويه وتاخذها منك. انعم عليك بنعمه السمع، لا هو من الإيمان كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شرط، والحياء بأعلاها كذا وأدناها كذا، والحياء صحبة من الإيمان شعب جمع لا إله إلا الله وإمامة الأذى من الطريق، وبين ذلك بضع وسبعون شرط. إذا أول شيء والحياء من الأمور العادية قد يكون ضعفا وقد يكون مرؤة. الحياء في نوع تناول الطعام مع الناس، لا يكون شرها، لا يكون كما يقولون كأنه ما رأى الطعام من كذا، لا، في أدب وفي وقار، وقد يكون جائحا حياء، لكن ما في كل الحالات يكون الحياء إذا ما يكون ممدوح. فما كان في أمر فيه نقص عليه أو ضياع لحقه المشروع هذا نقص في نفسه لا ينبغي، وما كان مشكل الطرفين في الأمور الجائزة سواء فعلتها أو دركتها ولكن اخترت تركها حياء ومروءة ما في مانع، هذا هو المنظور. وعلى هذا يقول بعض الأدباء ثلاث مدح في المرأة وذم في الرجل، ولكن وجدت في المرأة فهو مدح لها، وإذا وجدت في الرجل فهو ذم له. يقولون الخوف والبخل والحياء، لكن ما هو كل الحياء. فالمرأة إذا كانت تخاف بمجرد ما جاء الليل خففت من بيتها، وإذا لم يكن رجلها موجود سكت الباب من خوف حد يدخل عليها، فخوفها يمكن عامل من عوامل ايش في يدها، وبخلها يحفظ مال زوجها في غيبتها، وحياؤها يمنعها ان تبدأ احدا بحديث. امور يقولون عنها انها غير مفتوحة المرء. اما في الرجل رجل بخيل قد يتسبع عيادا بالله، رجل خواف يخاء كذلك هذه من افضح ما يكون في الرجل. يستحي نجي للتفصيل، يستحي من اي شيء، ان كان مما يستحى منه كما جاء في الادب استح من الله كما تستحي من رجلين من صالح قوم، يعني استحي من الله ان يرجع على معصيه، لكم الله هذه مرتبه عاليه، مرتبه عاليه من استحى ماله. الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم حسن الحياه. استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح قوم، إذا كنت جالس مع رجلين من صالح بلد من صالح قومك وهو من فاسد وقالح، لا، لأن الفاسد ما تستحي منه لأن المنهج واحد. لما كل إنسان له أصدقاء فاسدين يروح يمشي محل ما يبقوا ما حد يستحي من الثاني، يعني ما أثنوا على الثاني، لكن مع صالح قومه لو أردت أن تفعل شيئا ما حتى نشوف بعض الناس اللي يدخل عيال مع رجلنا دوم هذا يعني. لما يجي واحد مثلا من المدرسة المحترمة ولا كذا طلع السجارة والعلبة المزوجة لسه واقف، ليش؟ هذا رجل استحى منه، فالاستحى من الله أين من هذا؟ ولذا يأتي الحديث لا يزني الزاحمين يزني وهو، لا يسرق السارق يسرق وهو، لأن حقيقة إيمانه بالله تجعله إن لم يرى الله فالله يراه ويجعله يسرق، فيكون الإيمان كالظلة بعدما وقع على ما وقع عليه ثم رجع واستغفر الله رجع إليه الإيمان. إذن الحياة في هذا الدين لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة، أو خلق هذا الدين الحياة. إذن كل دين له سمة وعلامة، كان أشد حياء من الذكر في صدرها، يستحي من إيه؟ لا تقول بالله إلى المتلائم، لكن يستحي مما يخل بالمرور. وهكذا الإنسان الخلق، كان يقول عن بعض الناس رأيت المعصية مذلة فتركتها مروءة، يعني مسبوقا من نفسه، مثل ما قالت هند أرتزني الحرة يا رسول الله، يعني مروءة المعنى من هذا. خلق الحياء أو صفة الحياء أمرها عظيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق. الآن نفتش عن خلق الأديان المتقدمة، يحصل في هذا خلق المسيحية رهبانية ابتدعوه، ولكن الشعار الموجود عند المسيحيين التسامح وعدم الأخذ بالحق إلى درجة الضعف والاستبداد. يقول النصارى: إذا ضربك على خدك الأيسر فأجر له خدك الأيمن. وفي المصيبة وبعدين لا رحم، فمن اعتدى عليكم فريق من اجل ما اعتدى، ولكن من عزى وأصلح فجد عزى، بس عزى ومع ليش الإسلام، من أجر خدك الأيمن. استطاع هذا ولكن عطى وأصلح. المعروف عن أخلاق اليهود ما أقدر أقول دين اليهودية، ولكن اليهود في أنفسهم الشائع المعروف وضع المعرفة القبيلة وعن سجل عليهم الرذائل العديدة، سجل عليهم نعم الذين كفروا المريض على لسان داود وإذ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قالوا لا يتناءون عن منكر فعلوا، هذه واحدة مسجلها له. كذلك واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البعث إذ يحلون في الاعتداء في السبت الكبرى اللي يستحي منها السلطان موسى بن الطرق التي كتب الله لك وعد من الله كتبها لكم. قل لا ان فيها قوم جبارين ان لم تكن حجب عند ربك فقاتله انا لهنا قائلين. خزايا عياذا بالله ما دار ايش كل هذا ما عثرت على قسمه ممدوحه او خلق يمكن ان نعده لليهود فلسات انتم كل ذا هو خير علمنا. اما خلق النصارى فهو التساهل وهو الرهبنه والاعتكاف بالصوامع، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم بقوم حدثوا انفسهم في الصوامع فاتركوهم وما حدثوا انفسهم عليه. وهذه الاثيره كانت لليهود وكانت للنصارى. اذا يهمنا في خلق هذا الدين انما هو الحياء، والحياء من اي شيء؟ الحياء من امر مشتركين، ان فعلته فلا مذمه عليه وان تركته كانت مروءه منك. وهذا باب واسع ويشعر به الانسان في نفسه حينما يريد ان يقدم على شيء او ان يحكم على شيء. والله تعالى اعلم.